السلام عليكم. قصة الليلة ذكرتني بموقف حصل لي أيام ما كنت أعمل في أحد الصحف، وعشان لا أحد يمسك علي هالقصة كمستمسك، السالفة صار لها تقريبا يعني أكثر من 18-19 سنة. في أحد الصحف ذكرت قصة عن حالة إنسانية، وهذا الرجل اللي أنا طرحت قصته في الجريدة عسكري ينام في الشارع. أنا رحت صورته وذكرت المشاكل اللي عليه، لأن عليه ديون وعليه بلاوي ومقطوع الراتب، قصته قصة لكن مستمر في عمله وما عنده مكان ينام فيه، يطلع من المعسكر ينام في الشارع، ويجي يوم الثاني أي أحد وهو رايح للدوام للمعسكر اللي يداومه فيه لأنه بنفس الشارع هذا، يمرون عليه زملاء يأخذونه ويوصلونه معاهم للعمل. أنا طرحت قصته في الجريدة. المهم جتني اتصالات كثيرة من المسؤولين وخذوا بيانات عشان يحلون مشكلته، وخصوصا لأن عسكري. لكن أغرب اتصال وصلني كان من فتاة. طبعا يتصلون على الجريدة أو الصحيفة ويقول أبي أبو طلال، أو يسموني أول يعني فيصل الحمراني، أبي الصحفي فيصل وينه وكذا، الله يخليكم، يوصلون لي يحولون داخلي على تليفون مكتبي. فأنا أرد على القراء واللي يعني المتواصلين معنا على القضايا اللي أطرحها وكذا، لأن أنا شغلتي كلها في القضايا. المهم البنت هذه اتصلت علي وكانت يعني تحاول أكثر من مرة تتصل، ما كنت متواجد أنا في الجريدة. لما داومت يرن علي البدالة قال لي في بنت تبي تكلمك. فأنا قلت له يعني بخصوص شنو؟ قال بخصوص القضية اللي طارحها، قضية العسكري اللي ينام في الشارع. قلت أوكي حولها. تفضل، هلا حياك الله، مرحبا أخوي فيصل، يعطيك العافية وكذا، وأنا تابعك دائما وخصوصا القضية اللي أنت طرحتها للعسكري. قلت إيه نعم، تفضل أمري، شنو أقدر أساعدك فيه شنو؟ قالت أنا بنت العائلة الفلانية، وهذه عائلة معروفة جدا جدا في الكويت. قلت إيه ونعم حياك الله. قالت أبوي توفى وأنا عايشة فقط مع والدتي. إيه طيب، يعني شنو علاقته هذا في موضوع العسكري اللي ينام في الشارع؟ ماني فاهم ايش تقصد يعني. وقالت انا ورثت 6 عمارات في الجابرية في منطقة عندنا، وهذه من مناطق المميزة، ان عندي 6 عمارات ورثتهم من ابوي، وعندي عمارتين في حولي، عمارتين في بنيدي القار، عمارتين في المنطقة الفلانية، عندي بيت، عندي كذا. قلت ما شاء الله، الله يهنيك وعظم الله أجرك في وفاة الوالد. قالت أبوي متوفى من زمان، لكن أنا الآن وحيدة مع والدتي وعندي خير من رب العالمين. قلت ما شاء الله، الله يهنيك. طيب شنو علاقته هذا أصلا في العسكري؟ تبي تساعدينا ماديا مثلا ولا شنو مش تبي؟ قالت لا بالأمانة أبو طلال، هذا العسكري شلون من رجال؟ قلت شلون يعني؟ ما فهمت. قالت يعني شلونه أهو يعني أخلاقيا شلونه؟ إذا مشكلته في الدنيا فقط الفلوس، أنا مستعد أدفع كل الديون اللي عليه وأتزوجه وأصرف عليه وأخليه يعيش ملك. بيني وبينكم أنا انصدمت، قلت يعني ليش؟ قالت يعني أشوفه يعني مسكين، يعني يحتاج اللي يوقف وياه، وشاب تقريبا مبين بعمري يعني وهو أعزب، وأنا تعاطفت يعني في موضوعه، وإذا المشكلة مشكلة فلوس ترى هينة، أنا مستعد أسدد اللي عليه وأتزوجه إذا كان هو أخلاقيا زين. فأنت لو أنا أختك ولا بنتك ولا واحدة من قريباتك ترضى أني أتزوج واحد مثل هذا الرجل، طبعا بغض النظر عن موضوع المشاكل المادية، قلت له والله بصراحة لا. أول شيء يعني أنت من صدق يعني إذا واحد وصل نفسه لهال المرحلة، لاعب بنفسه، ما يعرف يدير أموره، وكل اللي صاير فيه من إيده، يعني رجل يعني ما يتحمل مسؤولية نفسه، تبين يتحمل مسؤولية زواج؟ أنت أمنتيني إني أقولك بصراحة. وبعدين مدام عندك خير من رب العالمين وقلتي لي انك بنت يعني مزيونه وما في شيء يعني ما ينقصك شيء ومن عائله جدا معروفه ومحترمه، ايش تبين بالعسكري؟ ليش ما تتزوجيني انا؟ كل هالفلوس وجميله وعائله معروفه وانا موجود. لا لا الله يخليك. قلت لها والله تكلم جد، ترى ايش تبين فيه؟ ايش تبين بهالرجال؟ يبغى يساعديه وخليه يروح بحال سبيله، الله يستر عليه ويعينه على هالدنيا. اما تبي تتزوجينه ترى انا موجود وعيال كثير يعني موجودين. يعني المهم مالكم في الطويله، افركت للبنت، اهربت، ما ادري يمكن تبي واحد مجنون يعني، ما ايش تبي؟ لان بصراحه هذا العسكري ترى مو بس يعني مشاكله ماديه، هم مشاكل عقليه يعني، هم هو فيه شوي وشه يعني، ولا واحد ينام بالشوارع يعني، لا مو معقوله يعني، هم يفلم زياده عن اللزوم. صح انا اقول لكم ينام بالشارع، ينام وكذا، زين ليش ينام بالشارع؟ يعني في اكثر من طريقه والف حل وحل، ما لقيت الا الشارع، ولما تنام بلبس العسكري. لكن انا كدوري صحفي طرحت الواقع اللي انا شفته يعني، وفعلا هو قضيته كانت فعلية، عليه ديون وعليه بلاوي، تدخلوا طبعا الجهاز العسكري اللي داوم فيه وسددوا عن الديون، لكن حطوا عليه قيود عشان ما ياخذ قروض مرة ثانية ويروح يلعب فيها، وقصة طويلة خلونا من هالسالفة. أنا جبتها بطاري القصة اللي بطرحها لكم الليلة، اللي حصلت عام 2014 في العقبة في الأردن، في فتاة اسمها زينة. زينة هذه بنت عمرها تقريبا 27 سنة ما تزوجت، عندها أخوان وخوات وكلهم متزوجين، وكل واحد عايش في بيت لأن أبوهم عنده خير من رب العالمين، فكان يساعدهم، كل واحد يتزوج يعطي بيت ويصرف عليه ويروح عاد يمشي بهالدنيا، عنده وظيفته محترمة وأموره طيبة وخلاص. ما بقى في البيت إلا زينة. ليش؟ زينة ما جاها نصيب، وزينة عندها مشكلة في موضوع الجمال أبدا. البنت ما أقول لكم بشعة، لكن يعني ما فيها يعني ما فيها جمال أبدا أبدا. والشيء الثاني يعني علشان نوصل مرحلة التنمر أقول لكم يعني بشكلها بجسدها وكذا. المهم مالكم طويل، هذا نصيبها من الدنيا. أبوها مصاب بمرض السرطان وكان يعالج، وما خلى دولة في العالم إلا راح، رجال عنده فلوس ويركب هالطيارة، كل ما سمع عنه في علاج في مكان فلاني يروح له، لكن القدر كان أسرع منه ويتوفى والد زينة، وسووا عزاء وحزنوا فترة طويلة، وبعدين لابد أن يطبقون شرع الله أن يوزعون الورث. اللي طلع لزينة من ورث أبوها العمارة اللي هي ساكنة فيها، عمارة مكونة من 6 أدوار، وكذلك فوقها عمارة أخرى قريبة منها يعني في نفس المنطقة في العقبة لكنها تحت الإنشاء. إلى الآن هي عظم يعني تحتاج إلى تشطيب يعني. وإخوانها كل واحد خذال، اللي خذال عمارة، اللي خذال مزرعة، اللي خذال، لكن كانت يعني نصيبهم متساوي، ما ظلموا أحد، كل واحد خذ حقه الشرعي، الولد مثل حظ الأنثيين، وكانوا يعني راضين بالقسمة، ورجعوا إخوانها عاشوا بهالدنيا، وجلست زينة في العمارة اللي كانت أصلاً تعيش فيها مع والدها، عندها شقة وباقي العمارة كلها إيجارات. المهم بعد فترة صارت وحيدة، أول كانت مشغولة في رعاية والدها، طبعاً والدتها من زمان متوفية، لكن من بعد فقدانها لأبوها وإخوانها شغلة وكذا، طبعاً يتلاقون كل فترة فترة في المناسبات، وكل واحد عايش في مدينة معينة، والمسكينة ما جاها نصيبها وتبي أحد يكون جنبها، بدأت تشعر فعلا بالوحدة. المهم يوم الأيام وتروح لأحد المحلات تسوق، ودائما لا راح تسوق يعني تشتري ببذخ بهال يعني فلوس، وصارت يعني من كثرها عندها يعني تصرف يعني شوي تسلي نفسها بالفلوس. المهم في أحد المحلات وتعجب بشاب، أعجبت فيه وشاب مؤدب وخدوم، لما جت تشتري من عنده يعني صار يخدمها زيادة على اللزوم، وخصوصا إنه شافها أنها زبونة دفيعة تشتري ومعاها أكياس وكذا، وصار يهتم فيها. ايه لما طلعت من عنده طلعت وايه تفكر في هالشاب، تعلقت فيه، حاسه ان بينهم انجذاب. رجعت له اليوم الثاني والشاب يهتم فيها وتشتري منه. اليوم الثالث الشاب صار ينتظرها عند باب المحل لانها مصدر دخل للمحل، اشترت منه بضاعه، وحتى حسه انها صارت تشتري اشياء ما هي محتاجتها فقط علشان تسلى معاه بالسوالف، فهو جاس النبض، حس ان هذه الفتاة تأتي فقط لرؤيته، فانبسط وبدأ يلعب على هالوتر، وبدأ يسألها اهلين مدام، تقول لا انا مش مدام، انا يعني لسه مش متزوجة. قال ها يعني عرفت الحركة، عرف، قال بس هذه مو لاقية واحد يحبها ولا تزوجت، ومبين من شكلها يعني ما هي جميلة أبدا ولا فيها ذرة يعني من الجمال اللي واحد ينجذب لها ولا يحاول إنه فقال بس، وشافها تصرف وتطلع بهالبطاقات وهالفلوس، قال بس بدأ يلف عليها، وهي مبسوطة شافت الولد، بدأ يأخذ ويعطي معاها، وقال أنا مستحي بس هاي وردة اعتبريها من المحل، قالت له هاي أحلى وردة أشوفها بحياتي. المهم خذت الوردة وراحت البيت اليوم الثاني، رجعت له وهي تفكر فيه، ويوم يومين يعزمها على القهوة لين شبكت، قالت له بصراحة بقول لك شيء، قال لها شنو؟ قالت أنا أحبك، قالها لا أرجوك لا تسبقيني على كلمة كنت بقولها قبلك، أنا أحبك وموت فيك وموت بتراب رجولك، أصلا من أول يوم دخلت عند المحل وأنا قلبي فاز. هي بدأت تسمع الكلام الحلو لأول مرة وانجنت البنية، قالت لا اسمع، أنا ترى عايش وحيدة وأنا بنت العائلة الفلانية وورثت الحمد لله خير من أبوي، وعندي عمارة ساكنة فيها، وعندي عمارة ثانية، وعندي راس مال، وعندي كذا وعندي كذا. انجن الولد، قال لها أنا صراحة يتيم وأنا أمنيتي أني أتزوج لكن ما عندي يعني المبلغ اللي أقدر أبيض وجهي قدام الناس وكذا. قالت له فلوس؟ أنا ما أبي فلوس، أنا أبي رجل أعتمد عليه. قال له والله أبشري بالرجل، ها أنا موجود. هذا مثل سالفتي لما قلت حقي أقول أنا موجود. المهم طبعا كنت أقولها وأنا أتغشمر يعني. المهم قالت له جد والله؟ قال إي والله جد. قالت له خلاص هذا رقم أخوي الكبير، اتصل عليه وقول له، وقول له أنا يعني عن طريق النسوان والخطابات ومدحوا لي البنت، والبنت يعني مؤدبة وخلوق وأبي أتقدم لها. قال أوكي، ويتصل على أخو زينة، قالها إن شاء الله عطني اسمك عطني بياناتك وأنا بكلم زينة وأشوف رأيها. قال له أوكي. بعد يومين ثلاثة اتصل عليه قال حياك الله إحنا موافقين والبنت ما عندها مانع تعال. ويروح فعلا هذا الشاب ويتقدم لزينة ويطلبوا منه مهر. طبعا في بعض العائلات لما يطلبون مهر يطلبون المهر المتعارف عليه من قبل الأسرة، يعني مثلا البنت هذه في قبلها أخت متزوجة مهرها كم؟ 5000، يقولون حق الرجل هي مثل أختها، يعني أختها 5000 هي 5000، أختها 10 هي 10، أختها 1000 هي 1000، يعني شيء متعارف. أختها كان مدفوع فيها بلاوي، تعرفون عائلة غنية بتعطيها كم يعني؟ 5 أكيد بتعطيها شيء يعني على الأقل أنت ما تفشل معاهم. فكانوا معطين حق خواتها مبالغ، قالوا لها هي مثل أختها كم؟ والله المبلغ الفلاني. طبعا انصدم لكن قال الموضوع يسوى، ها إن شاء الله. ما عنده حتى ربع المبلغ، وقال إن شاء الله ورد عليكم من هالكلام وإن شاء الله خير وما راح نختلف وتوكل على الله. قامت تتصل عليه زينة، ها صار معاك؟ قال والله بس طلب إخوانك يعني لما اجتمعوا وحضرت عندهم اطلبوا مني مبلغ كبير وأنا صراحة مش عارف شلون أدبر المبلغ. صارت تضحك، قالت تعالي تعالي تعالي في شقتي في العمارة اللي هي تملكها. ويروح وتعطيه دبل المبلغ اللي طلبوه مهر. طالبين كم؟ 30-40 ألف، أعطيتها 60-70 ألف. قالت له هذا 30 تدفعهم مهر وهذا 30 تضبط لنا العرس، ولا ولا تشيل هم، وأول ليلة بالفندق الفلاني أنا راح أحجزه وأنا راح أضبط وأنا أسوي كل شيء، أنت بس يعني بس قدام أخواني خذ الفلوس وتفحم مهر. قال أوكي. ويروح لأخوها فعلا ويجتمعون ويدفع المهر ويجيب المأذون ويزوجونه، ويتزوج هذا الشاب من زينة، عيشته فعلا مثل الملك بأحسن فندق، ليلة الدخلة وشهر العسل، واشترت له سيارة وعاش عندها في هذه الشقة الكبيرة بعمارة هي تملكها، وما حد يقول له ثلث الثلاثة كم. الوضع الآن في السبتيك يعني ما عنده أي مشاكل في الحياة، فلوس انهالت عليه ومرة وتزوج، لكن الفقري فقري وذيل عمره ما يتعدل. يقول تموت الدجاجة وعينها على السبوس، ولا يموت الزمار وأصابعه بتلعب. فيقول لك فعلا اللي فيه عادة سيئة ما يتركها، أو لابد أنه يرجع من غباء يرجع لها. هذا الحبيب الحين المفترض تحمد ربك وعشت بهالنعيم وتعطيه تقول له أصرف ولا تخاف. أنا ما صدقت تلقى لي رجال ولا وحليوة بعد وأقدر أعتمد عليه وأعتبره مدير أعمالي. حتى إيه اللي صارت تخليه يروح يجمع الإيجارات، وهو اللي يصرف وهو اللي يسوي كل شيء علشان ما تحسسه بنقص برجولته ولا شيء، وهو مبسوط وماشي معاه. صحيح إنه ما يشتهيها ولا حتى يعني قصدي ما في انجذاب بينه وبينها، والكلام الحلو يا دوب يطلع من لسانه لأنه هو أصلا كله تمثيل بتمثيل عليها، لكن الحياة الحلوة تخليك غصبا عليك يعني. وتشوفون أنتم اللي يطلعون مرات تلقى شاب صغير وماسك بعجوز، ذاك اليوم والله طلعوا شاب مصري، شاب صغير في العمر ومعها عجوز اعتقد إيطالية أو شيء عمرها حول 89، فسووا له لقاء قالوا له أنت يعني معقولة تحبها؟ قال شنو؟ قال والله أنا أعاني من الناس اللي تظلمني وتعتبرني أني يعني متجوزة علشان فلوسها، والله العظيم حرام عليكم وأنتم ظالمين وكذا. ويسألون العجوز هل هو فعلا، قالت نعم يحبني وحرام عليكم تظلمونه، وعمره ما فكر بالفلوس. لما ماتت سجلت الورث كله باسم جمعية للرأفة بالحيوانات، ودزت رسالة يعني حاطة رسالة حق زوجها هذا الشاب تقول له بما انك تحبني الشخصي مو الفلوسي، فانا الفلوس كلها تبرعت يعني لجمعية الرأفة بالحيوانات، لان عندها كلب هي كانت تربيه، والجمعية هذه هي اللي راح تبني الكلب من بعد وفاتها. وهذا الشاب خلته على الحديدة، فطلع بعدين قال والله هي ست معفنة وأصلا فهذا نفس الطريقة مع زينة، يعني دائما يجامل دائما يحاول انه يمشي الامور، اهم شيء اعيش قبل فقر وحالتي حاله، وما حتى سكن تعبان، اكل ما في، اشتغل اجير في احد المحلات، الان انا صاحب كل الملك. بدا يلعب بذيله زوج زينه، وزينه مشغوله في البيت مسكينه، يعني دائما يقول لها انا احب البنت اللي دائما ست بيت يعني ما تطلع ما تروح، قالت له من عيوني حاضرة اللي تبيه، ومصدقه. وهو شنو يلعب بذيله بسهرات وبنات وكذا، وكل ما اتصلت عليه زينة يجيها طاير. المهم ما شكت بشيء، ايه المسكينة يعني حيل يعني كانت عنية. يوم من الايام قالت له يا قلبي يا حبيبي عندي عمارة تحت الانشاء ابيك تشطبها، تجيب الصحي وتجيب الديكور وتجيب النجار وكذا، وضبط ليها العمارة علشان نبدأ نأجر شقق. قال أوكي ما في مانع. قالت في حارس هناك في هالبناية له غرفة أسفل العمارة هذه اللي تحت الإنشاء، وهي الغرفة الوحيدة اللي موجودة في البناية اللي يعني واحد يسكن فيها، باقي العمارة كلها أسود. روح الحارس ونسق معاه على موضوع حضور العمال وكذا. قال حاضر. راح للحارس، الحارس هذا اسمه ماجد، طبعا هو اتفق مع العمال وكذا. لما التقى في الحارس ماجد قال للماجد هذا اسمع، انت من اليوم تاخذ اغراضك وتطلع من الغرفة، وهي عبارة عن شقة ارضية صغيرة، غرفة وصالة وحمام ومطبخ. قال ابيك تطلع منها ولا عاد أشوف رقعت وجهك هني. قال له ليش؟ قال له أنت مفصول خلاص، أنا رافدك من الشغل ما أبيك يا أخي. قال الله يسامحك ماشي، بس عطيني يعني لآخر الشهر يعني. قال لا لا آخر شهر ولا شيء. المهم صار بينهم شد، قال الحين تطلع برا، يلا اطلع برا وطرده برا. ماجد شنو قال؟ قال خليني أطلع ولحد ما هو يمشي أرجع مرة ثانية لغرفتي، وبكرة لما يهدأ أراضي وأصالحه. ففعلا ابتعد ماجد، كأنه يعني ترك الشقة هذه الأرضية تركها ومشى، وشاف زوج زينة وهو يدخل الشقة تركها، يعني قال هذا صاحب الحلال وما بيسبب مشاكل معاه، والظاهر كان أسلوبي معاه سيء. وجالس بعيد ويطالع شوي ولا زوج زينة هذا، أنا نسيت حتى أسميه بين بينكم، خليه ولي بدون اسم، طلع من الشقة وراح للسيارة ولا بالسيارة في بنتين، قال لهم يلا تعالوا. أثاري طارد الحارس علشان ياخذ راحته مع البنتين فيها الشقة مالت الحارس. هني فهم ماجد ليش هذا طرده فجأة وليش فصل عليه، فحقد قال والله لا أفضحك، راح جاب تليفون، تليفونات أول اللي فيها كاميرا بس، ويجاء من عند الشباك شقته ويحاول إنه يصور زوج زينة مع البنات، مسوين زيطة وكانوا يعني بوضع يعني المهم، فيحاول يصورهم، انتبه عليه زوج زينة ويطلع وراه ركض ويمسك ماجد ويدخله للشقة وبدأ يضرب فيه يضرب فيه لأن هذا يبي يفضحه، وإذا قال الزينة خلاص تدمر، صار يضرب فيه هو والبنتين يضربون بالحارس ماجد، وخذوا منه التليفون وكسروه وصاروا يضربون فيه لين فقد الوعي. قال لهم هذا إذا طلع من هني راح يقطع رجلي من الخير هذه كلها، راح تطلقني زينة وراح انحرم من الفلوس وراح اسوي يصير وكذا وكذا، هذا لازم اتخلص منه. قال ايش تبي تسوي؟ قال انا اقول لكم، يروح يطلع من الشقة ويروح للبناية نفسها اللي تحت الانشاء ويجيب صاروخ اللي هو نفس المنشار صاروخي، يقصون فيه الحيط ويقصون فيه ويجيبه ويشغله لهم والبنات يطالعونه، وأول ما حطه على رقبة الحارس أو يقطع رقبته خلاص، وبدأ يقطع في جثته ويحطها في أكياس ويروح كل شوي يرميها في مكان، يرمي كم قطعة ويرجع عشان ما حد ينتبه عليه، ويرمي كم قطعة ويرجع المهم جلس على هالحال طول الليل لحد ما بدأ يطلع الفجر، وانتم عارفين العمال دائما اذا يبدون العمل يبدون بالفجر، ما انتبه الا العمال النجارين والحدادين والبناية والكذا كلهم ادخلوا جايين كلهم باص الظاهر ونزلوا عند العمارة وصاروا يلتفتون وينادون على الحارس يا ماجد يا ماجد، لان ماجد هذا هو اللي لازم يستقبلهم ويسوي لهم شاي وهم يشتغلوا يعني يراعيهم ويداريهم، ماجد ما يرد عشان يفتحون الباب فجأة، ولا هذا الزوج زينة كله على ملابسه الداخلية وكله دم والبنات كلهم دم والأرض مليانة دم وأكياس وما أدري شنو، وينجنون العمال حتى أنهم بدأوا يركضون من الخوف، اتركوا العمارة وبدأوا يركضون جهة الشارع وبلغوا السلطات الأمنية اللي جت ألقت القبض على القاتل وعلى البنتين اللي معاه بكل سهولة، والأدلة كلها واضحة وبقايا الجثة وأداة الجريمة، انفضح ويعترف زوج زينة والبنتين بالجريمة اللي سووها، وزينة درت ولا وعلى طول طلبت الطلاق وهو مسجون طبعا، وضيع حياته ويحكمون عليه بالإعدام وهو والبنتين، لأن البنتين تبين أنهم مشاركين في الضرب أثناء ارتكاب الجريمة، وهذا ميت من الضرب وساعدوه لما جاء يقص رقبته مكتفينه وهو كان بعد في آخر شيء يعني في الرمق الأخير، فالمهم كانوا مشاركين بشكل رئيسي يعني، فتم الحكم عليهم بالإعدام. وزينة رجعت لحياتها العزوبية، وهذه كانت نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.